آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الغيبة هي مرض يعبر عن اللامسؤولية في قلب هذا الإنسان. الإنسان المسؤول مسؤوليته تشغله عن الغيبة، ومسؤوليته تجعله يترفع عن الغيبة، ومسؤوليته توجب عليه أن يضبط لسانه ويراقب كلماته. لكن الإنسان غير المسؤول يسخر من هذا ويستهزئ بذاك، وبالتالي حياة السخرية، حياة الاستهزاء، حياة الاستخفاف تجعل هذا الإنسان يطلق العنان. لذلك اللسان لكي يشبع هذه الخصال الذميمة، استهزاء وحسد وما شابه، إلى أن يغري الشيطان هذا الإنسان ويكرس حالة الغيبة عنده، بل حتى الأعمال الخيرة يفسدها بالغيبة. إن هذا الإنسان يغضب لله عمل حسن، لكن الشيطان يأخذ بيد هذا ويحول الغضب لله إلى غيبة. هذا كله بسبب روح اللامسؤولية في شخصية هذا الإنسان. لذلك الإنسان لازم يعي ويستيقظ ولا يغفل عن ذلك اللسان، يعي لهذا اللسان ويراقب هذا اللسان ويستشعر مسؤوليته لهذه الكلمات، وبالتالي يراقب دائما وأبدا الكلمات والحروف التي تخرج من فيه، تخرج من لسانه، حتى يتمكن من السيطرة على هذا اللسان. وكذلك لا بد أن يراقب ويحلل تلك الكلمات التي تخرج من لسانه، ما هو الذي بعث، ما هو الباعث لهذه الكلمات، اللي هو الحسد، اللي هي الحقد، غضب، بغائن، ما هو، حتى يعالج هذه الأمراض لكي لا يقع في الغيبة. صاحب الكتاب تحدث عن معالجة بعض الأمراض، وفي هذا اليوم نتحدث عن بقية معالجة بقية الأمراض، وننهي البحث بحث العلاج. من أسباب الغيبة الحسد، فكيف يعالج؟ وأما الغيبة للحسد أي المسببة عن الحسد فهو جمع بين عذابين، الحسد واحد والغيبة اثنين، لأنك حسدته على نعمة الدنيا. الله أعطاه مال، الله أعطاه سمعة طيبة، الله أعطاه شيء في الدنيا، بالتالي وكنت معذبا بالحسد. أنت لما تحسد هذا لك عقوبة، هذا واحد. فما قنعت بذلك، يعني ما كان يكفيك العذاب، تريد عذاب ثاني، فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة. زين، أنت هم بالدنيا ما حصلت هالنعمة ولهذا تحسده وتضيف لها عذاب الآخرة، هناك تعاقب على هذا الحسد وهذه الغيبة، فكنت خاسرا في الدنيا فجعلت نفسك خاسرة في الآخرة لتجمع بين النكالين، نعمة ما حصلت في الدنيا وحسدت هذا الإنسان واغتبته، فأنت بالحسد والغيبة فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك. أنت قصدت المحسود لكن الواقع أنت الإصابة أصابت نفسك. هذا أنت وجهت السهم لكن السهم هذا أصاب من؟ أصاب النفس التي بين جنبيك، وأهديت إليه حسناتك. أما الطرف الآخر ما وصل إليه السهم، إنما وصلت إليه الحسنات، فأنت إذن صديقة فالحسنات أعطيت حسنات من دون مقابل، فأنت إذن صديقة وعدو نفسك، لكن في الواقع أنت عدو النفس التي قامت بحسد هذا الإنسان واغتيابه. إذ لا تضره غيبتك، الضرر من أنت غتبت الضرر لا، وتضرك لكن أنت تتضرر من هذه الغيبة، وتنفعه هذه الغيبة تنفعه. لماذا؟ إذ تنقل إليه حسناتك، حسنات تروح له، أو تنقل إليك سيئته، أو أنت من سيئاتك تنتقل إليك، ولا ينفعك، فقد جمعت إلى خبث الحسد جهد الحماقة. وربما يكون حسدك وقدحك بسبب انتشار فضل محسودك. يقول أنت تحسد بسبب انتشار فضله، ليش تحسد على أساس انتشار فضله؟ خلي يصير عندك قناعة أو حب قلب طيب، وإلا ينطبق عليه قول الشاعر فقد قيل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت. هذا الإنسان عنده فضيلة، أنت لما حسدت نشرت هذه الفضيلة، لأن هذه الفضيلة ما كان أحد يعرفها، أو كان هذا إنسان مجهول مغمور، لما أنت حسدته صار له شخوص وبروز. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، الفضيلة كانت غائبة، أتاح لها لسان حسود، يتيح لها لسان يحسد، فبالتالي ينتشر صيت هذا المحسود. هذا بالنسبة للحسد. بالنسبة للاستهزاء كيف يعالج؟ وأما الاستهزاء فمقصودك من إخزاء غيرك عند الناس، استهزئ به حتى تزدريله، حتى تبين قلة مكانته بإخزاء نفسك عند الله تعالى. لكن أنت مو تخزي عند الناس في الواقع، أنت في الواقع لما تريد تخزي عند الناس تخزي نفسك عند الله وعند الملائكة والنبيين. فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك، متى يوم القيامة؟ ويوم تحمل سيئات من استهزأت به. والاستهزاء يعبر عن الجهل، لذلك نبي الله موسى حينما يخاطبه قومه بأنه يستهزئ بهم يسخر منهم، يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء يعبر عن جهل وحماقة. وتساق إلى النار، هذا يعني الاستهزاء واقعا هي صفة ذميمة، ولابد أن احنا أيضا نلتفت ونعالجها وما نقفل عنها. احنا نستهزئ نريد نضحك واحد او ما شابه، لكن هذه نتاجها تسقيط شخصية وعقوبة شديدة في يوم القيامة. انا استهزئ فيه حتى يضحك عليه الناس، والحال ان يوم القيامة يضحك علي اكثر من ضحك الناس عليه. انا استهزئ به حتى اقلل قدره ومكانته في الواقع، يوم القيامة اكون انا اقل قدرا، تنزل مكانتي وازدر اكثر. فبالتالي لو الانسان يعرف حاله حينما يستهزئ لكان اولى بالضحك عليه على نفسه. ولو عرفت حالك لكنت اولى ان يضحك منه. تعرف حالك حينما تستهزئ وايش مكانك عند الله، شلون يزدريك الرب، لكنت اولى ان يضحك عليك. مو ذاك استهزأت يضحك عليه، انت في هذه الحاله اولى ان يضحك عليك. فانك سخرت به عند نفر قليل، وعرضت بنفسك ان يؤخذ بيدك يوم القيامه على ملأ من الناس، ويسوقك تحت سيئاتك ما يساق الحمار الى النار، مستهزئا بك وفرحا بحزنك. يوم القيامه هذا اللي استهزأت فيه يجي ياخذك، يقول انت سخرت علي، ضحكت الناس علي، انا اليوم خليك امام الناس. كما يساق الحمار الى النار مستهزئا بك وفرحا بحزنك ومسرورا بنصرة الله تعالى اياه وتسليطه على الانتقام. زين، اما انت لما تريد تبين الرحمة له، هذا مسكين فيه كذا، تبين عايبة على اساس انت تبدي الرحمة له، هنا يقول هذا لا، الشيطان لا يجي يغريك. وأما الرحمة له على إثمه فهو حسن، يعني مثل ما تحدثنا في البحث الماضي، الدرس الماضي، الغضب لله حسن، لكن الغضب لله حينما يحوله الشيطان إلى غيبة ذهب الحسن منه وذهب الثواب. كذلك الإحساس لذاك الطرف لما يرتكب الإثم، أنا أحس إلى وأرحم وأشفق عليه، هذا حسن، ولكن حينما يتحول إلى غيبة ونميمة يذهب الفصل ويذهب الثواب. وأما الرحمة له على إثمه فهو حسن، ولكن حسدك إبليس واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه، يعني حسدك أنت زين مثل حسد إبليس، أو هذه بلاسة، هذه شيطنة، ولكن حسدك إبليس شيطنة، وإبليس أيضا من جانب آخر، واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك، فيكون جبرا لإثم المرحوم. أنت لما تحسد، لما تغتابه، أنت تجبر كسرة، هذا بجرمه يرتكب ذنبا، انت اغتبته، الذنب هذا محي عنه وانتقل اليك، فيخرج عن كونه مرحوما وتنقلب انت مستحقا لان تكون مرحوما، اذ حبط اجرك ونقصت من حسناتك. هذه بالجملة اضافة للغضب لله الذي ذكرناه في الليلة الماضية، هذه بالجملة علاج جميع ذلك من خلال المعرفة بعواقب هذه الأسباب والتحقيق لها بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان. هذه الروح تطلع بهالعقلية أن هذا يوجب غضب الله، يوجب خسارة الحسنات، يوجب اكتساب السيئات، هذه من أبواب الإيمان. فمن قوي إيمانه بجميع ذلك ينكفئ انكفأ عن الغيبة لا محالة. في الواقع صاحب الكتاب عالج أو طرح معالجات الحسد منطلقا من خلال مخاطبة العلماء في الواقع، أو من هم في مستوى العلماء، لذلك دائما يوجه أن هذا يوجب غضب الله، سخط الله. فإذا هذه المعالجة لمن يملكون الوعي والرشد أو العلم والفهم، لكن بالنسبة لعموم الناس كيف يعالجون من الحسد، من الغيبة، بسبب الحسد، بسبب الاستهزاء، بسبب ما شابه. شلون الإنسان يعالج نفسه من هذه الأمور؟ الإنسان ممكن يسترسل مع الغيبة ويدري أن هذه فيها عقوبة، ويدري أو غافل، بس بالتالي ما يستشعر هذا الضرر أو ما شاء. فكيف يعالج هذا الإنسان من هذه الغيبة؟ في الواقع أهم الناس ممكن واحد يعالج بهذه الطريقة. أولا ينظر إلى عيب نفسه أنه أيضا هو عيوب، فبالتالي كما مر في ما مضى في الواقع أيضا، بس هذه النقطة المركزية أن أيضا أنت عيوب، فاستر على عيوب الناس حتى يستر على عيبك. هذه النقطة مركزية في الواقع. زين، وهكذا بقية الموارد. الجانب الثاني، لابد هذا الإنسان يتعلم أن اللسان يوقع الإنسان في الدنيا مو بس في الآخرة، في الدنيا إلى مزالق خطيرة، يسبب عداوات ويسبب فتن، يسبب حروب، يسبب مشاكل، الإنسان في غنى عنها، فلا يغتاب حتى لا يقع في مشكلة ويبتلي ويتأذى، يمكن ما يستشعر الآخر يستشعر الدنيا. زين، هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، لابد أن يكون عنده نقلة نوعية، حتى الحسد أقول الغيبة لا يقع فيه، يبحث عن الأصدقاء الصالحين. يعني بالتالي هذه الديوانة اللي كلها حسد، خليه يروح يدخل المسجد، إذا هذا المسجد فيه حسد يدور لمسجد آخر، أوصد أصدقاء أخرى في هذا المسجد، لا يقبل مسجد مليء بالغيبة والنميمة أو ما شابه، أو يخاطب الجمع بأن لا يغتابوا. هو لازم يقوم بعملية محو الغيبة وعدم الاستماع للغيبة وما شابه. هذه بالنسبة إلى بعض على السريع بعض الأمور التي يمكن أن يستفيد الإنسان لمعالجة الغيبة، والأهم من ذلك كله أن يشغل الإنسان بنفسه، أن يشغل الإنسان نفسه بشيء نافع، لأن الفراغ والذي يؤدي إلى الملل والذي يتطلب التروي عن النفس من خلال الغيبة أو ما شابه. لذلك الإنسان يشغل نفسه بقراءة كتاب، بحوار نافع، بتفكير بصير، أو ما شابه من الأمور. اشغال النفس بشيء نافع، يجي المسجد صلي تعبد، يعني باب مثال واحد بين الصلاتين يروح يجلس ويسولف غيبة ونميمة بين الصلاتين، ها واحد بين الصلاتين يصلي ركعتين أو ينصت إلى الدعاء أو يتأمل في آية قرآنية فارق، فإذا اشغال النفس. هكذا بعد الصلاة واحد يشغل نفسه بغيبة ونميمة، واحد يشغل نفسه باستماع إلى بحث فيستفيد منه، وهكذا. زين، واحد في السوق يشغل نفسه بالغيبة والنميمة، بإمكانه يشغل نفسه بالحديث عن كيفية تنمية تجارته، يفكر ويتحاور شلون احنا نطور من تجارتنا وما شاء، وهكذا في عمله. ممكن يغتاب وقاعد على الطاولة ويغتاب، يمكن يجي يفكر شلون يطور ويبدع في العمل الذي هو فيه، أو يتحاور في موضوع نافع أو ما شابه. وهكذا في الديوانيات، ديوانية وجالس 24 ساعة غيبة ونميمة، بإمكان يحول هذه الديوانية إلى خلية نحل فاعلة تتصدى للقضايا الاجتماعية لمعالجة الأمور الاجتماعية بروح مسؤولة عن الكلمات، وبدل الضحك أو استنقاص الآخرين ينطلق لرفع مستوى المجتمع ثقافيا وروحيا، يسعون لتماسك المجتمع، يسعون لحلحلة مشاكل الناس، يسعون إلى ترطيب القلوب وإزالة الفروقات والخلافات بين الناس، هذه ديوانية يعني إشغالها بشيء نافع. وهكذا الإنسان حتى يتخلص من الغيبة يشغل نفسه، والمجتمع يشغل نفسه، والأصدقاء يشغلون أنفسهم بما ينفعهم وينفع الآخرين في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويطهرها من دنس الغيبة، ويصلح ألسنتنا ويطهرها من مرض الغيبة، ويصلح ويطهر أسماعنا عن الاستماع إلى داء الغيبة، مرض الغيبة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة. لحد عند سؤال بعد الصلاة على محمد.